ولا يكون مقرا فإذا حلف خلي سبيله. طيب وإن قال علي ألف وقضيته أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه ولا يكون مقرا ويكون مقرا. طيب يقول له علي ألف في ذمتي لفلان ألف وقضيته، يقول يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه. كذلك إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو برئت منه يعني أبرأني منه، فإنه يقبل قوله بيمينه. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، فلولا إقراره ما علمنا أن في ذمته شيء، وكونه يقر هذا دليل على صدقه ولا كذبه؟ صدقه، وإلا لو شاء جحد وسكت، ما حد أجبر على الإقرار. فكون يقول له علي ألف وقد قضيته، أو له علي ألف وقد أبرأني منه، هذا دليل على صدق الرجل، صدق الرجل، ولأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته، إلا من جهته. وقال بعض العلماء طيب لكن متى قبلنا قوله فإننا نقبل قوله باليمين على القاعدة. وقال بعض العلماء إنه في هذه الحال إذا قال له علي ألف وقضيته يكون مقرا مدعيا، يكون مقرا مدعيا، فلا يقبل قوله إلا ببينة، لا يقبل قوله إلا ببينة، ويكون الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى، كالحكم في المسألة الأولى. فإذا قال له علي ألف وقضيته، فقول له علي ألف هذا إقرار، وقضيته هذه دعوة، دعوة. والمدعي ماذا يلزمه؟ البينة على المدعي، مفهوم؟ إذا قال له علي ألف، له علي ألف وقد قضيته، أو له علي ألف وقد أبرأني منها، يقول قوله هنا جملة له علي ألف هذا إقرار، له علي ألف هذا إقرار، وقوله وقضيته دعوة، أو أبرأني منها دعوة. والمدعي هل يقبل قوله؟ لا، لا يقبل إلا بينة، بخلاف المنكر، بخلاف المنكر. طيب واضح؟ هذا هو القول الثاني، وهذا القول أصح، وهذا القول أصح، أنه إذا قال له علي ألف وقضيته أو أبرأني منها أنه يكون مقرا مدعيا، مقرا مدعيا، فلا يقبل إلا ببينة. نعم. قال ولا يكون مقرا فإذا حلف خلي سبيله، هذا المذهب، حلف خلي سبيله يعني ترك، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله. شف، رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، يعني قال له علي ألف وقضيته، قوله وقضيته هذا رفع بالدعوى، لأنه لما قال له علي ألف هنا يستحق إقرار، يستحق أن يطالب به، لكن لو قال وقضيته هنا رفع الدعوة، لكن ما يكون متصلا، متصلا، فيستفاد من هذا متصلا أنه لو لم يكن متصلا فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل، لأنه حينئذ يكون كلامه الثاني أجنبيا عن كلامه الأول كما سيأتي. فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. يقول ما لم تكن عليه بينة، يعني على الحق بينة، فيعمل بها، يعمل بها، مثل قال له علي ألف وثبتت هذه الألف ببينة، ثابت الألف عليه ببينة، فهنا قوله وقضيته ما يقبل. كذلك إذا اعترف بسبب الحق، قال له علي ألف ثمن أجرة أو ثمن مبيع، فلا يقبل في قوله في الدفع أو البراءة فيما لو أبرأه إلا ببينة، لأن الأصل الدفع أو عدم الدفع، ها؟ عدم الدفع، عدم الدفع. طيب أليس كلام المؤلف فيه تناقض مع ما تقدم؟ يقول لا، في الأول له علي ألف وقضيته لم يذكر سبب الحق، وفي الثاني ذكر سبب الحق، فتبين هنا أنه إذا أقر بحق، إذا أقر بحق ثم ادعى رفعه، إذا أقر بشيء ثم ادعى رفعه فهل يقبل أو لا؟ نقول إن ذكر سبب الحق لم يقبل إلا ببينه، وإن لم يذكر سبب الحق قبل بيمينه، هذا كله على المذهب. ويصح استثناء النصف، فأقل في الإقرار فله علي 10,000 إلا 5 يلزمه 5 وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه. طيب يقول ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار وأما أكثر من النصف فلا يصح. فمثلا يقول له علي 10 إلا 5 صحيح، له علي 10 إلا 4 صحيح، فيلزمه في الأول 5 وفي الثاني 6 10 إلا 3 7 طيب له علي 10 إلا 7 هذا غير صحيح على المذهب، فيلزم بالعشرة. لو قال له علي 1000 إلا 900 ما يصح، فيلزمه 1000. لماذا؟ لأن قوله إلا 900 له علي 1000 ونثبت في ذمته 1000، قوله إلا 900 هذا استثناء، وما دام الاستثناء باطلا فإنه لا يصح فيكون وجوده كالعدم، وحينئذ يلزم بماذا؟ بالألف. وهذا بناء على المذهب وقد تقدم لنا في الأيمان أنه لا بد في الاستثناء من أن يستثني النصف فأقل. طيب ما دليلهم على أنه لا بد أن يكون استثناء من النصف أقل؟ قالوا لأنه لم يرد في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب، ولأن استثناء أكثر من النصف هذا لغو وتطويل بلا فائدة. له علي 10 إلا 6 كله علي 4 طيب، لكن هذا يرد أيضا في مسألة له علي 10 إلا 4 قل له علي 6 ولا لا؟ نعم، لكن هم يعللون بالأول، يقول لأنه لم ينقل عن العرب استثناء. والأصل في الكلام مرده فيما يصح وما لا يصح إلى العرب. طيب استثناء فأقل في فلو علي 10 إلا 5 يلزمه 5. طيب هذا شرط من شروط صحة الاستثناء. والشرط الثاني ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى من فاصل، ألا يفصل بينهما فاصل، بأن يكون الكلام متصلا. فلو قال له علي 10 ثم بعد مدة قال إلا 5 إلا 4 لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه لما فصل بينهما بفاصل صار الكلام الثاني بالنسبة الأول أجنبيا، فلا يكون قيدا، لا يكون قيدا. كذلك أيضا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ومن نوعه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا دينار، له علي 100 دينار إلا 10 دراهم، يقول هنا لا يصح. له علي 100 دينار إلا 10 دراهم، يقول هنا لا يصح. أو قال له علي 1000 درهم إلا 3 دنانير، لا يصح، لأن الاستثناء المستثنى منه من غير جنس المستثنى. ووجه ذلك قالوا لأن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، إخراج ما يتناوله اللفظ، واضح؟ والمستثنى منه لا يتناوله اللفظ، فهو يقول له علي 1000 دينار أو 1000 درهم إلا 10 دنانير، فهنا اللفظ مختلف، فهو من غير جنس. كما لو قلت جاء القوم إلا حمارا، الحمار من جنسهم ولا لا؟ لا، لا، هو من غير الجنس شكلا، لكن قد يكون من الجنس باعتباره. الحمار من غير الجنس من حيث الهيئة، لكن قد يكون من الجنس باعتبار البلادة والذكاء ونحوها. ولهذا بعضهم ألف كتابا في فضل الكلاب، يقول الكلب أفضل من بعض الأدميين، سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، مطبوع الكلاب موجود. طيب المهم أن الاستثناء إذا قلنا بصحة يصح بشروط أن يكون النصف أقل وأن يكون الكلام متصلا، والثاني أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى. طيب ويشترط أيضا شرط تقدم وهو النية. وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها، له هذه الدار ولي هذا البيت يقبل ولو كان أكثرها. وش الفرق بين الدار والبيت؟ أيما أعم، بيت ولا دار؟ الدار أعم. الدار أعم. الدرع عام. فالبيت هو مثل غرفة، البيت مثل غرفة، والدار عام. مثل الدار في عرف الناس، في عرف الناس عندنا الدار والبيت كل واحد، وفي بعض أعراف الخليج الدار الغرفة، يقول روح دارك يعني إلى غرفتك، إلى غرفتك. لكن في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في، خير من صلاتها في دارها، ما يدل على أن الدار أعم من البيت. البيت واضح، الدار أعم من البيت، فالدار يشتمل على بيوت. طيب يقول له هذه الدار ولي هذا البيت يصح، يقبل ولو كان أكثرها. نعم. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقة، فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا لزمه. قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه 100 حالة جيدة. قال له علي 100 ثم سكت ثم قال زيوفا مؤجلة، وصفها بوصفين، أنها معيبة والثانية أنها مؤجلة. هنا فيه إبهام، قوله له علي 100 فيه إبهام من جهة الكمية، وإبهام من جهة الكيفية، وإبهام من جهة الجنس. لاحظ إذا قال له علي 100 لو علي 100 إبهام من جهة، لا من جهة الكمية واضح، ما في إبهام، نسيت، إبهام من جهة الجنس، إبهام من جهة الجنس، وإبهام من جهة الصفة، صفة، وإبهام من جهة الحلول والتأجيل، إبهام من جهة الحلول والتأجيل. له علي 100 ما هي 100 دينار 100 درهم، هذا من جهة الجنس، من جهة الصفة جيدة رديئة، من جهة الحلول والتأجيل مؤجلة حالة. طيب إذا قال له علي 100 له علي 100 نقول هنا يلزمه، ثم قال زيوفا أو مؤجلا، نقول يلزمه 100 جيدة حالة، جيدة حالة، لأن الأصل العيب أو عدم العيب، عدم العيب. كذلك الأصل هل هو الحلول أو التأجيل؟ الحلول، الأصل الحلول لا التأجيل. ولهذا لو تداعي رجلان، اشترى رجل سلعة من صاحب دكان، وقال المشتري اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع مل بحال، فالقول قول البائع، لأن الأصل الحلول. طيب هنا بقي مسألة الجنس، نقول هنا لازمه 100 يحمل على أن الجنس معلوم، جنس معلوم، مثل 100 ريال 100 دولار ما شبه ذلك. نعم. إذن عندنا الآن إبهام من جهة إيش؟ الجنس، من جهة الصفة، من جهة الحلول والتأجيل. أما الصفة فيلزمه جيدة، وأما الحلول والتأجيل فيكون حالا. بقينا مسألة الجنس، نقول هنا لابد أن يبين الجنس كما سيأتي في الفصل الذي بعده، لكن هذا محمول على أن الجنس هنا واحد معلوم، يعني مثلا أنهم في السعودية إذا قالوا 100 يطلبني 100، مش المراد 100 ريال. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. وكذا لو قال له علي 1000 مغشوشة أو سود، لا عندنا وكذا لو قال ثمن وبيع ونحو. طيب هنا مسألة، يقول وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله، في تأجيله. واضح الآن؟ لماذا؟ يقول لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، لولا إقراره ما علمنا أن في ذمته لفلان كذا وكذا، فلم يلزمه إلا كذلك. ولأنه غارم، والقول قول الغارم. واضح؟ طيب قلت لشخص في ذمتي لك 100 مؤجلة، مؤجلة، فأنكر المقر له الأجر، قال لا ليست مؤجلة حالة. فالقول قول المقر اللي هو أنا. لماذا؟ لأنني أقررت بالمال إيش موصوفا بالأجل، أقررت بالمال موصوفا بالأجل. لولا إقراري هل يثبت الدين؟ لا. ولأنني في هذا الحال غارم. طيب، فإذا قال قائل قد سبق في البيع أن المتبايعين أو أن العاقدين إذا اختلفا في الحلول والتأجيل فالقول قول مدعي الحلول ومدعي الحلول. طيب، فكيف، فما الجمع بين ما هناك وما هنا؟ نقول ما في البيع فيما إذا اتفق على أصل الحق، الحق متفق عليه لكن اختلف، يعني كلا العاقدين يقر بأن هناك دين لكنهم اختلفا، أحدهم يقول مؤجل والآخر يقول حال، فهنا القول قول مدعي الحلول. أما هنا فليس هناك اتفاق على أصل الحق، يعني ما اتفق على أصل الحق، لولا إقرار المقر ما ثبت الحق، فالحق هنا إنما ثبت من جهة واحدة، بخلاف ما في البيع فهو ثابت من الجهتين. مفهوم الآن؟ نعم. إذا مسألة الحلول والتأجيل، من القول قوله في الحلول والتأجيل؟ نقول في المسألة تفصيل، إذا كان العاقدان متفقين على أصل الحق واختلفا في حلوله وتأجيله فقول مدعي الحلول، وإن لم يكونا متفقين بأن ثبت الحق من أحدهما فالقول قول مدعي إيش؟ فالقول قوله مدعي، والغالب أنه سوف يدعي التأجيل ولا الحلول، ها التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك. ويضاف إلى ذلك أنه غارم والقول قول الغارم بيمينه. قال فلم يلزم، وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه، ثمن مبيع ونحوه، يعني حتى لو عزاها إلى سبب، حتى لو عزاها إلى سبب، فمثلا لو قلت في ذمتي لفلان 1000 ريال قيمة مثلا سيارة، الفرق بين أقول في ذمتي لفلان 100 أو في ذمتي لفلان 1000 وأسكت، وبين أن أقول في ذمتي لفلان 1000 قيمة سيارة، في الأول لما عزوها إلى سبب وهنا عزوتها إلى سبب، إذن لا فرق بين أن يعزو المقر ما أقر به إلى سبب أو إلى غير سبب في قبول قوله في مسألة الأجل. قال ولو قال له علي 1000 مرشوشة أو سود لزمه كما أقر، والسبب أنه أقر به على هذه الصفة فهو غارم، والقول قوله لكن قوله بماذا؟ بيمينه. طيب إذا قال قائل الآن سبق لنا أنه لو قال له علي 100 ثم قال زيوف مؤجلة لم يقبل، وهنا إذا قال له علي 100 ثم قال مؤجلة أو زيوفا قبل، فما الفرق؟ مؤلف في سبق قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكون يمكن الكلام ثم قال زيوفا، وهنا يقول وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه، يعني أنه لو قال له علي 100 مؤجلة أو 100 معيبة أو سود يقبل قوله، هل هذا تناقض؟ لا، ما في تناقض. المسألة الثانية أقر بالحق موصوفا، يقال له علي 100 مؤجلة، واضح؟ أو له علي 100 سود. في المسألة الأولى أقر بالحق مطلقا أو مبهما ثم سكت ثم أراد أن يفسر هذا الإبهام، فهنا لا يقبل قوله، لأنه إذا سكت سكوتا طويلا ثم أراد أن يفسر صار كلام الثاني أجنبي، فهو إذا قال له علي 100 نقول أنا ثبتت 100، والأصل في 100 الحلول والأصل في 100 الصحة، هذا الفرق بين المسألتين. يعني في مسألة الأولى قال له علي 100 وسكت، والثاني قال له علي 100 مؤجلة، له علي 100 سود وما أشبه ذلك. ولو أقر أنه وهب وأقبض أو أقر أنه رهن وأقبض ما أقد عليه أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أجرة أو جعالة ونحوها ثم أنكرها المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه من ذلك فله ذلك أي تحليفه، فإن نكل حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. يعني فهمين عليه؟ إن أقر أنه وهب وأقبض المسألة، أو أقر أنه رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. إذا أقر هذا مسألون، إذا أقر أنه وهب وأقبض، وهب أقبض يعني قال وهبت فلانا قلما وأقبضته إياه، وهبت وأقبض. لماذا قال المؤلف أقبض؟ لأن الهبة إنما تلزم بالقبض، فالشيء الموهوب إذا وهب الإنسان شيئا ولم يقبضه الموهوب له فإن الهبة ليست لازمة. هو قال وهبت فلانا قلما وأقبضته، ثم جحد، ثم أنكر الواهب، أنكر وقال وهبته ما أقبضته، أنا ما قلت أقبضت، أنا قلت وهبت فقط. والموهوب له يقول لا أنت قلت أقبضت. هذا يريد المقر، يريد بنفي القبض عدم لزوم الهبة، والموهوب له يريد بدعوى القبض لزوم الهبة. فمن القول قوله؟ يقول ثم وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك أي تحليفه، فإنك لا حلف هو وحكم له، وحكم له. فهمتم؟ من اللي يسأل إحلاف خصمه؟ ما؟ نعم الموهوب له، الموهوب له. فمثلا أنا قلت وهبت، وهبتك قلما وقبضتك إياه، ثم من بعد أنكرتنا قلت لم تقبضه، وهبتك نعم أنا ما أنكر الهبة لكن أنكر القبض، أنكر إيش؟ الإقباض. فهنا خصمي يقول احلف، احلف أنك ما أقبضتني، احلف أنك ما أقبضت. ولهذا قال وسأل إحلاف خصمي على ذلك فله أي فله ذلك أي تحليفه، فإنك لا حلف هو وحكم له، وحكم له. ولو قلت أنا لن أحلف، من يحلف؟ ها الموهوب له، موهوب له حلف وحكم له، هذا هو المذهب. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم الواهب الحلف، يلزم الواهب الحلف يعني ليس لخصمه أن يحلفه، بل يقال للموهوب له احلف أنت، احلف أنت أنك لم تقبض، ثم إن حلف قضي له، وإن لم يحلف ففي هذه الحال ترد اليمين على من؟ على الواهب، على الواهب. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. مثاله أنا قلت وهبتك هذا القلم وأقبضتك إياه، وهبتك القلم وأقبضتك إياه، ثم بعد يومين أو ثلاثة أنكرت على القبض، قلت نعم أنا وهبتك لكن ما أقبضتك القلم، ما أقبضتك القلم. فاللي مشى عليه المؤلف رحمه الله المسألة الحكم أن لك أن تطلب إحلافي تحليفي، فتقول القاضي ليحلف فأحلف أنا، أقول والله ما أقبضت، ما أقبضت، فإن امتنعت من الحلف حلفت أنت واستحققت القلم. واضح لنا المسألة؟ طيب القول الثاني أن الذي يحلف من؟ الموهوب له، احلف أنك قبضته، احلف أنك قبضته، فإن لم تحلف ردت اليمين علي أنا وقلت والله ما أقبضت فانتهي. لماذا نقول يحلف الموهوب له؟ لماذا يحلف؟ لأن اليمين هنا لن تضر الموهوب له، ما عليه ضرر، إن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فسوف يمتنع من الحلف، يمتنع من الحلف. إيش؟ لا هذه دعوة مو أنكر، فهمونا لا. يعني مثلا أنا قلت لك وهبتك القلم، وهبتك القلم، تدعي تقول إنك أنت أقررت لي، أقررت إنك وهبتني وأقبضتني، فأنا أقول نعم وهبتك لكن ما أقبضتك. لا لاحظ إنه مو بالإنسان يقر ويفعل، إيش؟ لا يمتنع من الإقبال حتى ما تكون هبة لازمة، الهبة متى تلزم؟ يعني مثلا قلت أنا قلت وهبتك قلم، أي ما دام ما أقبضت يجوز لي الرجوع. ها؟ لا، إذا قبضت بأفرض أنك مثلا القلم قلت وهبتك قلمي، وهبت قلم، أنت قبضت القلم ما أملك الرجوع، أنا خلاص صار لازم هبة لازمة. لكن لو قلت وهبتك قلمي وما أقبضتك يجوز لي الرجوع. شم يعني قصدك وش كيف يقول وإن أقر أنه وهب وأقبض؟ يعني قصدك أنا وكيف كيف يتصور أنه يرجع؟ أي يقول مثلا نسيت، أنا ما أنا قلت وهبتك وأقبضتك والحقيقة أني ما نسيت ما أقبضت. نعم أنا أقرت قلت وهبت وأقبضت لكن ما أقبضت. لا، حتى لو كان في العين بيده قد يكون أخذها قهرا. قول من وهب. فمثلا أنا أقول وهبتك قلمي وأقبضتك إياه، ثم بعد مدة أقول أنكر القبض، ما أقبضتك. ليش؟ طيب أقررت الأول، أقول نسيت، أنا كنت أظن أني وهبته وأعطيته والحقيقة أنه إيش ما أقبضته إياه. طيب فإذا قال العين الآن القلم بيده، نقول ليس من لا يلزم من كون العين بيده أن أكون أنا أقبضته إياه، هو اللي أخذها من سرقها غصبها ما شابه ذلك. نعم، كذلك مسألة الرهن، كذلك مسألة الرهن، هذا بناء على أن الرهن إنما يلزم على المذهب بالقبض، يعني المسألة مثلها. فلو قال الراهن رهنتك وأقبضتك ثم أنكر الراهن القبض وادع المرتهن القبض، المرتهن يدعي القبض لأجل أن يكون الرهن لازما، والراهن ينفي القبض لأجل أن يكون الرهن غير لازم، فالحكم كذلك. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله، لأنه إقرار على غيره ولم ينفسخ البيع ولا غيره على الهبة والعتق، ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه وأقام بينة بما قاله قبلت بينته، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال أنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. طيب لحظة، مثلا يقول وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك المبيع شيء المبيع الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله، لأنه إقرار على غيره ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق، ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. إذا أقر نعم، إذا باع شيئا ثم ادعى أن المبيع لغيره، شوف إنسان باع شيئا لغيره، باع شيئا ثم ادعى أن هذا الشيء المبيع لغيره، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون له بينة، يكون له بينة فتقبل وينفسخ البيع، واضح؟ فإن لم يكن له بينة، لم يكن له بينة بذلك، فإن صدقه المشتري انفسخ البيع وإلا لم ينفسخ. انتبهوا يا إخوان، الآن من باع شيئا، إذا باع الإنسان شيئا ثم ادعى أن المبيع ملك لغيره، فإن أتى ببينة تشهد بذلك على أن المبيع لغيره انفسخ البيع، واضح؟ فالقول ما قالته البينة. وإن لم يأتي ببينة فهنا إن صدقه المشتري قال أن هذا المبيع لي، قال نعم صادق لك، فهنا ينفسخ البيع، لأن المشتري بتصديقه إياه من لازم تصديقه أن البيع باطل لأنه باع ملك غيره. وإن لم يصدقه المشتري فإن البيع باق على حاله، ويغرم البائع المقر ما أقر به لغيره، يلزم. مثال ذلك، قلت مثلا بعتك هذا الكتاب، واضحان؟ طيب لما بعتك الكتاب قلت هذا الكتاب الذي بعته لزيد ليس لي، لزيد ليس لي. فهنا إن أقمت بينة انفسخ البيع، لأن البينة شهدت أن البيع حكمه باطل أو فاسد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره. واضح؟ وإن لم أقم بينة فإن صدقني المشتري، لما قلت الكتاب اللي بعتك لزيد أصدقت، فهنا البيع أيضا ينفسخ لأن المشتري أقر أن هذا البيع باطل. طيب، وإن لم يصدقه المشتري ولم يكن بينة فإن البيع لا ينفسخ، لا ينفسخ. واضح؟ وينزم المقر ما أقر به لغيره. فمثلا أنا قلت كتاب زيد، كتاب زيد، يقول هنا وليس عندي بينة ولم يصدق للمشتري، يقول البيع حكمه أنه باقٍ، وأغرم قيمة الكتاب لزيد، أغرم قيمة الكتاب لزيد، يعني أقررت بأن الكتاب ملك لزيد وقد قبضت ثمنه فأغرم قيمته لمن؟ واضح هذه؟ هذا ما نقول. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر البائع، شف باع واضح، وهب قلت وهبتك هدية، خذ هذا القلم هدية، أعطك هي قبضته، قبضته ثم قلت ترى القلم اللي أعطيتك لزيد، لزيد، فإن أقمت بينة أخذت القلم استردته، وإن لم أقم بينة فإن صدقني الموهوب له انفسخت الهبة، وإن لم يصدقني في هذا الحال الهبة على ما هي عليه لأنها قبضت ولزمت، وأغرم قيمة القلم لمن؟ لزيد. وكذلك العتق، ولهذا قال كان لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره ولا ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق، ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه وحصل بإقرار عليه. قال وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه وأقام بينة بما قاله قبلت بينته إلا نعم. شوف المسألة الثانية، إذا قال لم يكن ملكي بعت على زيد كتاب وانتهى البيع، ثم قلت البيع لم يكن ملكي، حين البيع لم يكن ملكي وإنما هو ملك زيد لكني ملكته بعد، فاهمين هذه شلون؟ يعني مثلا استعرت كتاب من زيد ثم بعته على محمد، واضح الآن؟ بعته على محمد بعشر ريالات، ثم ذهبت إلى زيد وقلت ذكر بعني كتاب، هل بعتك إياه بعشر؟ الآن ملكته بعد البيع. يقول المؤلف وأقام بينه قبلت بينته إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه إيش؟ لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. نعم. وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقة. ومن قال غسلت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، أو غسلته من زيد وغسبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، لماذا؟ قال بأنه أقر بالملك، لأنه أقر بالملك بعد تفويته عليه. قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمر، أو قال هو لزيد بل لعمر فهو لزيد ويغرم، من يغرم؟ نعم، يغرم قيمته لعمر. نعم. فصل، فصل في الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر. إذا قال إنسان له أي لزيد مثلا على شيء، أو قال له علي كذا أو كذا وكذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له أي للمقر فسر، أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه، فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره. طيب، يقول رحمه الله فصل في الإقرار بالمجمل، يقول وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، المجمل ضد المفسر وهو أيضا نقيض للمبين، يقول ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، يعني من جهة المعنى ما احتمل أمرين فأكثر، مثل إذا قال له علي شيء، شيء يحتمل أنه نقود فضة، دراهم، دنانير، طعام، شراب، حق شفعة، حق قذف، تشميت، عاطس، حق. يقول إذا قال إنسان له أي لزيد مثلا، لا مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا، له أو قال له علي كذا أو كذا وكذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له أين المقر فسره، يقول لزيد علي شيء، لزيد علي كذا وكذا كذا وكذا، يقال للمقر فسر، فسر هذا الشيء أو فسر كذا وكذا. يقول فإن أبى، لما لا؟ قال ليتأتى إلزامه به حتى يلزم بهذا الشيء الذي أقر به. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، حبس حبسه يعني الحاكم، قال لوجوب تفسيره لأنه يترتب عليه إيصال الحق إلى مستحقه. قال فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره. إذا قال له علي شيء، قيل ما هو؟ قال حق شفعة، يصح ولا لا؟ نعم يصح. له علي شيء، قيل ما هو؟ قال مسواك، يصح يعني أقل مال. طيب قال إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر، ويدعي جنسا آخر. لما قال له علي شيء قيل له ما هو؟ قال 10 دراهم، فقال المقر له لا كذبت، بل 10 دنانير، 10 دنانير، فهنا لا يقبل. قال أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنس آخر، أو لا يدعي شيئا من ما يدعي مقر فيبطل إقراره. وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول كقشر جوزة وحبة بر أو رد سلام أو تشميت آتس واحد لم يقبل، إن لابد أن يكون ما يفسره به إيش؟ مال مما يتمول عادة. فإن فسره بشيء لا يتمول عادة فإنه لا يقبل، مثل قال له علي شيء وش ميتة، يقول هذا لا يقبل لأن الميتة ليست مالا شرعا. له علي شيء ما هو؟ قال جرة خمر، يقول هذا أيضا لا يقبل لأن الخمر ليس بمال شرعا. له علي شيء كلب، يقول لا يقبل. وقال المؤلف كلب لا يقتنى احترازا من الكلب الذي يقتنى، وسيأتي أنه يقبل. قال أو بما لا يتمول كقشر جوزة وحبة بر، له علي شيء ما هو؟ قال شور بردقان وشور برتقال، شور برتقال شيء هي شيء لكن لا تتمول. طيب أو حبة بر أو حبة فصفص أو حبة فصفص، نعم. طيب أو رد سلام، قال له علي شيء، بما هو؟ قال هو مر في ذات يوم مر ولم أرد عليه السلام، إذن له علي شيء، عليكم السلام، لا يقبل. طيب لماذا؟ لأن هذا لا ليس مال شرعا. طيب أو تشميت عاطس مثله، قال لم يقبل منه ذلك لمخالفته مقتضى الظاهر، يعني ما جرت الإنسان أنه يقر بمثل هذه الأشياء، نعم. ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه بوجوب رده أو حد قد، لأنه حق آدمي كما مر. طيب لو قال له علي شيء، قل ما هو؟ قال كلب صيد، يقبل لأن كلب الصيد يباح اقتناؤه، يباح اقتناؤه. ولهذا قال بكلب مباح نفعه، نفعه مثل صيد وحرث وماشية. أو قال له علي شيء، قال حد قذف، أيضا هذا يقبل لأن حد القذف يطلق على الشيء، ولأن حد القذف أيضا ترين آخر على الراجح، حد القذف وحق الشفعة تجوز المصالحة عليهما بمال ولا ما تجوز؟ يجوز. الإنسان له حق شفعة على آخر، فجاء المشتري وقال الشفيع خذ هذه الدراهم وأسقط حقك من الشفعة، إذن هو مما تجوز المعاوضة عنه بمال. إذن يشترط، نقول يشترط في المقر به، في المقر به أن يكون مالا أو مما يؤول إلى المال فيما لو صلح عليه. طيب إذا قلنا حق الآدمي يجوز، كل حق الآدمي يجوز الصلح عليه، أو مما يؤول إلى المال مثلا يعني تجوز المصالح عليه. نعم. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له. نعم. قال المقر. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم. طيب إن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف، يحلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم. إثم ماذا؟ إثم الله. ها؟ أي إثم من أي شيء؟ إذا قال لا علم لي بما أقررته، واضح يقول مثل أنا يقول أقرأ قلت له علي شيء لكن ما أدري ما هو، لا أدري ما هو، نقول هنا يحلف شرط أن لا يصدقه المقر له، إن صدقه المقر له فهنا يرجع إليه. فمثلا قال له علي شيء، له علي شيء، قيله أقر، قال أنا لا أعلم ما هو الشيء، لا أدري ما هو الشيء، أنا في ذمة شيء لكن لا أدري ما هو، هل هو حق شفعة، هل هو مال، هل هو طعام، هل هو شراب. نقول هنا ينظر، إن صدقه المقر له قبل، إن لم يصدقه المقر له حلف، حلف، وحينئذ يغرم أقل ما يقع عليه اسم الإقرار، يعني إما جرى بالعرف إما دراهم أو غيره. وإن مات قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد القذف. طيب إذا مات لو قال له علي شيء، له علي شيء والمقر مات، المال الميت إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، هل المقر له يطالب الورثة؟ لا، لا يطالب الورثة، لأن المقر لم يفسره. شف إذا أقر بشيء ومات المقر قبل تفسير هذا الشيء فإنه لا يطالب الورثة. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الشيء الذي أقر به ليس مالا وإنما هو حد، ولذا قال لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، يكون المقر به حد قذف، حد قذف أو حق شفعة مثلا. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحو قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد. نعم. يقول إذا قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد، أقل ما يطلق عليه اسم المال يقبل. نقول لا، قال له علي مال ثم أخرج ريال أو مال عظيم أو جليل يقبل، أقل ما يتمول، واضح؟ لأن هذا يصدق عليه أنه مال. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قال له علي مال عظيم أو خطير أو جليل أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فيقال في العرف ما هو أقل مال عظيم، ما هو أقل مال خطير، ما هو أقل مال جليل، فيلزم به، يلزم به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرجع إلى عرف المتكلم في ذلك. نعم. وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراده، فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما أو فسره بأجناس قبل منه. طيب يقول وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف في ذمتي لفلان ألف أو له علي ألف، طيب رجع في تفسير الألف في تفسير جنسه إليه يعني إلى المقر، طيب له علي ألف، ما هي؟ ألف دينار، ألف دولار، ألف درهم، ألف ريال، ألف يورو، يرجع إليه. قال فإن فسر، لأنه أعلم بمراده، فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما أو فسره بأجناس قبل منه ذلك. قال لو قال له علي ألف ذهب فضة، طيب هذا جنس، فسره بأجناس، قال له علي ألف خمسمائة دينار وخمسمائة دولار، لكن أنا قلت ألف باعتبار الجميع، يجوز ولا لا؟ يرجع إليه. قال لأن لفظه يحتمل. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، يعني قال له علي ألف أو له علي أشياء أو حقوق، فقيل فسره، قال كلاب، كلاب لا يقبل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كانت مما يباح اقتناؤه، لقال له علي ألف، قيل ما هي؟ قال ألف كلب، ألف كلب نقول لا يقبل. وظاهره ولو كانت الكلاب مما يباح اقتناؤه من باب اقتناؤه. طيب، فإذا قال قائل قد سبق أنه إذا فسره بنحو كلب مما يباح اقتناؤه قبل، وهنا نقول لا يقبل، فما الفرق؟ نقول الفرق أنه لم تجري العادة باقتناء ألف كلب، وجرت العادة باقتناء كلب. فإذا قال له علي شيء قيل ما هما، قيل له ما هو، قال كلب، كلب صيد أو حرث أو ماشي، يقبل، لأن يعني هذا ما جرت به العادة، لكن لم تجري العادة أن الإنسان يقتني ألف كلب. نعم، هذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. نعم. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، وله علي ألف ودرهم أو ثوب ونحوه أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم أو ألف إلا درهما، فالمجمل من جنس المفسر معه، وله في هذا العبد شرك أو شرك. يا لاحظ، وله علي ألف ودرهم، ألف درهم، نقول هنا المجمل من جنس المفسر معه، فيكون الألف من الدراهم، يعني إذا قلت له علي ألف وريال تكون الألف من ريالات، له علي ألف ودولار تكون من إيش؟ من الدولارات. طيب، ولهذا قال فالمجمل وهو الألف من جنس المفسر معه وهو ملأ الدرهم أو الدينار أو غيره. نعم. وله في هذا العبد شرك أو شركة أو هو لي وله أو شركة بيننا أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر. وله علي. طيب، لو قال له له في هذا العبد شرك، يعني اشتراك أو شركة، أو هذا العبد لي وله أو شركة بيننا أو له فيه سهم، يرجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر. المقر إذا قال هذا العبد، هذا العبد مشترك بيني وبين فلان، أو هذا العبد لي وله، أو هذا العبد له فيه سهم، له فيه سهم، فإنه يرجع إلى المقر في تفسير. إذا قال له الثلث فالثلث، له الربع فالربع، له النصف فالنصف. طيب، مع أن ظاهر قوله أو شركة بيننا، البينية تقتضي التساوي، التساوي. نعم. وإذا قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة. طيب، وإذا قال له علي ألف، ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف، يحمل على ما دون النصف. لماذا نحمل على ما دون النصف؟ لا، أقول له علي ألف إلا قليلا، ما يمكن نحمل، نقول ستمائة، ستمائة، لأن الستمائة ليست إلا قليلا، أكثر من النصف، القليل النصف دون، ما دون النصف. وإذا قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن ذلك هو مقتضى لفظه. طيب، له علي ما بين درهم وعشرة، شوف درهم وعشرة، وش اللي بينهما؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ثمانية، واضح ولا لا؟ لقال له ما بين درهم وعشرة، كان يقول له علي ما بين واحد وعشرة، وش اللي بين واحد وعشرة؟ ها؟ ثمانية، اللي بين واحد والعشرة هو رقم اثنين وثلاثة وأربعة. طيب، وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة أو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية. شوف الفرق المسألة، إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، إلى عشرة، يقول هنا يلزمه تسعة لعدم دخول الغاية، لعدم دخول الغاية، ما بين درهم إلى عشرة، إلى عشرة. طيب، والقول الثاني أنه يلزمه في هذه الصورة ثمانية، يلزم ثمانية، يلزمه ثمانية كالمسألة السابقة، لأن عدم دخول الغاية فيما إذا ذكر ابتداؤها، إذا ذكر ابتداؤها، أما إذا لم يذكر ابتداؤها فإنها لا تدخل. إذا قال له ما بين عشرة درهم وعشرة، ماذا يلزمه؟ ثمانية. طيب، في الصورة الثانية إذا قال له من درهم، لاحظ بس في الخلاف، له من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، لزمه 9 لعدم دخول الغاية. لعدم دخول الغاية، ما هي الغاية؟ العشرة. لعدم دخول الغاية العشرة. والقول الثاني أنه في هذه الصورة يكون عليه 8، يكون عليه 8 من نعم ما بين أو من، يقول لا تدخل. طيب لو قال وإن قال أردت بقولي من درهم إلى 10 مجموع الأعداد، لكن لاحظوا يا أخوان أن هذه مسائل إذا لم يفسرها ولم يكن هناك عرف يرجع إليه فإنه يؤخذ بمقتضى اللغة، يعني هذا هو مقتضى دلالة اللغة. أما إذا كان هناك عرف فإنه يمشى على العرف، إذا فسرها قال أردت بقولي كذا وكذا فإنه يقبل منه. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى 10 مجموع الأعداد أي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 لزمه 55 وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان، وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم بل درهمان لزمه درهمان. واضح عليه. له علي درهم فوقه درهم، درهم تحته درهم، الدرهم تحته درهم كم؟ درهمان. أو معه درهم، أو درهم قبله درهم، أو درهم بعده درهم، يقول درهم. نعم واضح. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين، وإن قال له درهم بل دينار لزمه. طيب إذا قال له علي درهم أو دينار، له علي ريال أو دولار، نقول هنا أو للشك، فيرجع في تفسير ذلك إليه وقال ماذا أردت؟ هل أردت الدولار أو أردت الريال؟ هل أردت الدرهم أو أردت الدينار؟ لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته. نعم. وإن قال المقر له علي تمر في جراب أو قال له علي سكين في قراب أو قال له فص بخاتم ونحوه كثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو زيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني. وكذا لو قال له لاحظته يقول إذا قال له علي تمر في جراب أو علي تمر في جراب، هنا شيئا تمر وجراب، يقول يكون مقرا بالأول دون الثاني، فيلزمه التمر دون الجراب. لماذا؟ لأنهما شيئان مختلفان، هذا عين وذا عين، ولأنه أيضا جرت العادة أن الإنسان قد يأخذ تمر غيره ويضعه في جراب له. طيب له علي سكين في قراب، سكين في قراب، القراب هو إيش؟ الغمد الذي تدخل فيه السكين، يكون مقرا بالسكين فقط دون القراب، لأن السكين شيء أو عين والقراب عين. له علي فص في خاتم، فص في خاتم، هنا أقر بالفص وأقر بالخاتم، لا هنا ذكر فصا وذكر خاتما، يكون مقرا بالفص دون الخاتم لأنهما عينان متباينتان، هذا شيء وهذا شيء. طيب كثوب في منديل، ثوب في منديل، وش المنديل؟ القطع من القطع، منديل، أي المنديل مثل كيس، مثل كيس يسمونه منديل، يعني كيس كبير يسمى منديل. طيب أو عبد عليه عمامة، له علي عبد عليه عمامة، يكون مقرا بماذا؟ بالعبد دون الإمام، يعني يحتمل أنه ألبسه الإمام. طيب له علي أو له علي دابة عليها سرج، يكون مقرا بالدابة دون السرج، أو زيت في زق، يكون مقرا بالزيت دون الزق الذي هو إناء الزيت، يقول فهو مقر بالأول دون الثاني، دون الثاني، لأن الثاني إيش؟ عين أخرى. نعم. وكذا لو قال له علي له، لو قال له عمامة على عبد، عكس، يكون مقرا بالعمامة دون العبد. له علي فرس مسرجة، يكون مقرا بالفرس دون السرج. له علي سيف في قرابه، يكون مقرا بالسيف دون قرابه. طيب قال وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما، إذا قال له علي خاتم فيه فص يكون مقرا بالخاتم والفص، لأنه جرت العادة أن الخاتم فيه فص، أن الفص تابع للخاتم، وهنا قال له علي خاتم فيه فص، والأصل أن الفص إيش تبع للخاتم. كذلك إذا قال سيف بقراط، الأصل أن القراط تابع للسيف فيكون مقرا بهما جميعا. وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله. نعم، إذا أقر له بخاتم قال له علي خاتم ثم جاء بخاتم في فص وقال ما أردت الفص، أردت الخاتم دون الفص، لم يقبل، لأن الأصل أن الخاتم يشمل الخاتم وفصه عرفا، يعني الخاتم يعني الخاتم الذي فيه فص. وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت. نعم، لأنه يمكن أن يملك الشجرة دون أرضها، يمكن يمكن أن يكون إنسان مالك الشجر دون ملك الأرض. نعم، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها، وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأوصاف. نعم، إقراره بأمة ليس إقرارا بحملها، لأنها قد يحتمل أنها حملت منه من الرجل. طيب، ولو أقر ببستان شمل الأشجار، يعني البستان يشمل ما فيه من زرع وشجر ودور أيضا، قال له علي على بستان يشمل كل ما فيه على البستان من أشجار وزروع وغيرها. طيب، إذا قال له علي شجرة قال أستثني الأغصان، ما يقبل، لأن الأغصان من الشجرة. فالأصل أنه إذا أقر بشيء، لا، القاعدة فيها أنه إذا أقر بشيء فإن إقراره شامل لجميع ما يطلق عليه هذا الشيء، جميع ما يشمله. لو قال له علي سيارة إلا المراتب يقبل؟ لا يقبل. له علي سيارة إلا الكفرات، ها؟ لا يقبل. نعم، نعم، كمل. وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات آمين. إنه جواد كريم بمنه، قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي عفى الله عنا وعنه. وقال فرغت منه يوم الجمعة 3 شهر ربيع الثاني من شهور سنة 43 و1000، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا. عندي بعد على مدى الأوقات، قال مصنف رحمه الله فرغت منه يوم الجمعة 3 شهر ربيع الثاني من شهور سنة 43 و1000، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يعني كون الناس يقبلون على كتاب شخص دليل على إخلاصه. إذا رأيت من الناس إقبالا على مؤلفات شخص هم يقبلون عليها ويقرؤونها وينتفعون بها فهذا دليل على إخلاص الرجل، إخلاص الرجل. وانظر مثلا كتب مثل هذا الكتاب كم يقرأه من طلاب العلم، زاد المستقنع كم يقرأه من طلاب العلم، بلوغ المرام كم يقرأه من طلاب العلم، رياض الصالحين كم يقرأه من العامة فضلا عن طلبة العلم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، شرع الفتح الباري، الأربعين النووية وغيرها، الأجرمية. المهم أن كون الكتاب أو المصنف يقبل الناس عليه وينتفعون به في مدى الأزمان وعلى القرون هذا دليل على إخلاص الرجل، إخلاص الرجل. وإلا كم من إنسان نمق تفسيره وذكر فيه من الفوائد والمعلومات الفقهية والنحوية والبلاغية ومع ذلك هو إيش موضوع فوق الرفوف ما ينتفع به. وهناك تفاسير قد تكون بسيطة ما فيها شيء من جهة المعلومات ومع هذا تجد الناس ينتفعون به. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.